كل واحد مننا عنده تجربة مختلفة في النوم. بعضنا النوم بالنسبة له معاهدة سلام، والبعض الآخر النوم بالنسبة له ساحة معركة، والأحلام وما أدراك ما الأحلام. وبعدين تشرق الشمس ونصحى بدون ما نعلم بعض كيف عدت علينا ليلة أمس، ولا في لهذه التجربة إلا شاهد واحد، النوم اللي ينتظرنا كل ليلة من أجل أن يأخذنا في جولة جديدة. لماذا ننام؟ عن شخص ممكن يقتل وهو نايم، أنا بعلمك عن واحد. هذا شخص اسمه باركس وعمره 23 سنة، متزوج وعنده طفلة. كان يعاني من الأرق وقت النوم. في يوم من الأيام بعد ما نام على الكنب قرابة الساعة 1:30 الليل كذا، قام وهو نايم شغل السيارة وراح على بيت أهل زوجته. دخل البيت، بعدين راح للمطبخ، سحب السكين، طلع الغرفة عمه وعمته، قتل عمته وخنق عمه. وهذه تعتبر حالة واحدة بس من الحالات اللي ممكن تصير بسبب الأرق. ليش النوم مهم؟ وكيف المفروض ننام؟ والسؤال الأهم برضه، ليش ننام؟ ولا أحد تقريبا من قبل علمنا عن فوائده، لكن بعد ما قرأت كتاب لماذا ننام لماثيو ووكر عرفت أشياء كثيرة ومهمة عن النوم. بتنصدم من كمية الأفكار اللي راح تسمعها. مثلا إيش الرابط بين نومك في الفندق ونوم الحيوانات؟ وكيف يأثر فرق التوقيت في البلدان في نومك؟ وليش أحيانا تقوم قبل المنبه بدقائق؟ وليش القهوة تأثر فيك وما تأثر في صديقك؟ وهل فعلا صار النوم ينكتب بدواء بوصفة طبية؟ والأهم من هذا كله، كيف نومنا بشكل صحيح راح يجنبنا كثير من الأمراض المؤذية، وتفاصيل كثيرة بتغير حياتك مثل ما غيرت حياتي أنا وغيرت حياة الكثير من الأشخاص. أهلا بك يا صديقي العسل في برنامج بوكافين بحلقة جديدة وكتاب جديد. اشترك في القناة وفعل الجرس وتعال خلنا نتكلم عن أهمية النوم ولماذا ننام. طبعا عالمنا هذا المترامي الأطراف واللي فيه اختلافات عديدة جدا اتفق على حاجة واحدة، هو أنه لازم ننام 8 ساعات يوميا. المنظمات الصحية، المؤسسات الوطنية، الأطباء وكل شخص في الكادر الطبي كلهم يتفقون على نفس الكلام. سؤال، هل أنت تنام 8 ساعات يوميا؟ إذا كنت تنام 8 ساعات تقدر تطفي الفيديو. لا لا لا أمزح معك، لكن لا، أنت بتكون فعلا بالسيف سايد، في الجانب الآمن. أما إذا ما كنت تنام 8 ساعات ففتح إذنك وعقلك معي، لأنه لا أنا ولا ثلث الشباب اللي في عمري أو اللي تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 30 سنة ينامون 8 ساعات يوميا مع كامل الأسف. في كثير من الشباب احنا قاعدين نشوفهم اليوم صاروا يعانون من امراض مزمنة في سن جدا مبكر، مثل امراض القلب، امراض السرطان، الضغط، السكر، وبعضهم الى الزهايمر ايضا، وغيرها من الامراض. وبعيد الشر عنك يا صديقي العسل. طيب السؤال، ليش لهذه الفئة بالذات اللي ما بين 20 لل 30 سنة؟ خلونا نفكر. غالبا وين يقضون وقتهم؟ اما في الجامعات او في الدوامات، ولما يخلصون وين يروحون؟ يتجهون للكافي، وبعض هم أحياناً ياخذ أكثر من كوب قهوة في الدوام، يعني في يوم واحد ياخذ استهلاك أكثر من يوم من الكافيين. الكافي اللي قال عنه ماثيو مؤلف هذا الكتاب، المنبه ذو المفعول النفسي الأوسع استخداماً في العالم كله، وهو السلعة الثانية في التداول في عالمنا هذا بعد النفط. تخيل. السيء فيه أن الكافيين يستغرق من 5 إلى 7 ساعات وربما أحياناً أكثر عشان يتحلل. وفكرة إنك تنام نوم طبيعي طبيعي وهانئ تكاد تكون شبه مستحيلة. يعني خلني أقول لك مثال، في ناس يقولوا لا والله إحنا عادي نشرب كوب القهوة ونتجه للسرير وننام. أهلا وسهلا، صحيح في كثير مننا يحصل له كذا، لكن الحقيقي هو أن نومته ليست هنيئة وليست مستقرة أبدا. وهذا طبعا ما يلغي أبدا أنه كل إنسان مختلف عن الآخر، فتأثير القهوة علي غير تأثير القهوة عليك. أولا على حسب نوع القهوة، يعني القهوة العربية تفرق عن القهوة الأمريكية بالتأكيد. ثانيا تحليل القهوة عن طريق إنزيم يفرز من الكبد، وهذا فعلا يختلف من شخص لآخر. ثالثا مادة كيميائية تتراكم في الدماغ تسمى الأدينوزين، فهذه المادة يا صديقي العسل هي المسؤولة عن خلق الحاجة للنوم، فلما يدخل الكافيين الجسم يسوي جدار أو حاجز يمنع هذه المادة من الوصول، ولكن برضو هي تستمر بالتراكم من دون توقف، فلما هذه المادة تتجمع وتخترق ذاك الجدار راح تحس بنوبة نعاس مفاجئة جدا، وراح تكون دخلت في حالة تسمى صدمة الكافيين. والحين عرفت ليش القهوة ممكن تأثر فيك بس ما تأثر في صديقك، لأن قد يكون صديقك مختلف عنك. لا ومو بس هذا السبب، أحد هذه الأشياء يا صديقي العسل هي الإنارة الكهربائية. زمان لما نرجع بالزمن الوراء كانوا الناس ينامون بمجرد ما يحل الظلام، واليوم بعصر التقدم والتطور اللمبة غيرت هذا الترتيب أو النظام الكوني. اللي صار يا صديقي العسل انه جهازنا العصبي صار ما عاد يفرق بين النهار والليل، فهو طول النهار في أشعة الشمس موجودة وفي الليل نولع الإضاءات، فعقلنا أو ساعتنا البيولوجية ما راح تكون قادرة على تحديد الوقت المناسب للنوم مثل ما كان يصير أول في الماضي. وتخيل وجود هذه الأضواء يا صديقي العسل أثناء المساء يشكل صعوبة على الهرمون هذا أنه يفرز ويساعدك على النوم. ثانيا درجة حرارة الغرفة، كل ما قلت درجة الحرارة في المكان دخلت في النوم بشكل أسرع، لأنه فيك خلايا حساسة للحرارة وتساعد على فرز هرمون النوم. لذلك شغل المكيف قبل ساعة على الأقل من دخولك لغرفة النوم، عشان لما تدخل تلقى الغرفة باردة وجاهزة للنوم فعلا. أخيرا ساعات العمل المبكرة، وساعات العمل المبكرة دائما بتخليك تنام نوم أقل من المعدل الطبيعي يوميا، فإذا كان دوامك يبدأ بشكل جدا مبكر في النهار حاول تنام باكرا يا صديقي العسل. دوامك يبدأ الساعة 6، أنت الساعة 8 في الفراش. ولهذه الأسباب بالذات منظمة الصحة العالمية تعتبر قلة النوم وباء منتشر في المدن الصناعية مثل أمريكا اليابان وغيرها، لذلك تعتبر زيادة نسبة الأمراض الجسدية والعقلية عندهم أكثر. وبسبب هذه القصص وغيرها كثير من العلماء حول العالم من أطباء وباحثين ومن ضمنهم ماثيو مؤلف هذا الكتاب يطلبون من مرضاهم أنهم ينامون، إلى درجة أنهم يكتبونها وصفة طبية. تخيل أنك تستلم وصفة طبية أرجوك يا صديقي العسل نام. إيه فعلا الوصفة مكتوبة كذا، مو معطيك حبوب منومة، لا لا لا، كاتب لك في الوصفة يجب أن تنام جيدا، لأن الأدوية المساعدة على النوم غالبا لها أثار جانبية سلبية جدا، فلذلك النوم الطبيعي هو المهم يا صديقي العسل، وهذا هو هدفنا اليوم. وإذا ما نمت راح تحس بضرر في حياتك ما قد شفته. بعد ما أخذنا نظرة سريعة على أضرار قلة النوم، تعالوا خلونا نعرف وش اللي يتحكم في نومنا أصلا. في عاملين يحددون متى ننام ومتى نصحى، واللي هم الإيقاع اليومي ومادة الأدينوزين اللي تكلمنا عنها قبل شوي. أولا الإيقاع النومي هو عبارة عن إشارة منبعثة من ساعتك البيولوجية الجسدية تخلق لك إيقاع لمدة 24 ساعة يحدد متى تنام ومتى تصحى. ومو بس كذا، ويتحكم برضو بأوقاتك المفضلة اللي تاكل فيها وأوقاتك المفضلة اللي تشرب فيها، ويتحكم في تغيراتك المزاجية والانفعالية. الآن بغض النظر عن وجود الليل والنهار وتأثير البيئة اللي حولنا، في تجربة أبغى أعلمك عنها يا صديقي العسل. هذه التجربة تأكد وجود ساعة بيولوجية داخلنا تتحكم في الإيقاع اليومي. في بروفيسور مع مساعد من جامعة شيكاغو قرروا يبعدون كذا فترة معينة ويجرون بعض الدراسات على هذه الساعة البيولوجية، وفي كهف الماموث اللي يعتبر من أعمق الكهوف في هذا العالم جلس هذا البروفيسور مع مساعدته لمدة 32 يوم. طبعا خذوا معهم كل المستلزمات من الأكل والشرب وغيره، المهم بعد ما اكتملت هذه 32 يوم طلعوا باكتشافات مهمة جدا، أبرزها أن ساعاتنا البيولوجية ما تتأثر بيئتنا المحيطة بشكل كبير مرة، لأن معدل نومهم لما كانوا موجودين في الكهف ما تغير تقريبا عن قرابة 9 ساعات، وعدد ساعات استيقاظهم كان يتراوح ما بين 12 إلى 16 ساعة، وهذا هو المعدل الطبيعي. لأن في هرمون اسمه الميلاتونين، هذا الهرمون بعد غروب الشمس ترتفع مستوياته بمثابة إنذارات أو تنبيهات للاستعداد للنوم، وبمجرد ما تشرق الشمس يتوقف، وهذا بالضبط اللي يصير معنا لما نسافر، تتغير علينا الأوقات ويتلخبط عندنا النوم. وماثيو مؤلف هذا الكتاب صار معاه هذا الشيء في واحدة من سفراته، كان راجع من سان فرانسيسكو إلى إنجلترا، وطبعا الفرق بين المدينتين أو المدينة والدولة قرابة 8 ساعات. المهم أن ماثيو كان متعود بسبب ساعة البيولوجية في هذا الوقت في كاليفورنيا يكون نايم، لأن بتكون عندهم الساعة 1 في الليل، بس في لندن كانت الساعة 9 الصباح، وهذا هو السبب اللي أثر على نومه وعلى أدائه طوال اليوم. فكرة تأقلمنا مع حزمة توقيت جديدة غالبا تكون صعبة، بس وش رأيك لو أعلمك إن في طريقة ممكن تستخدمها أو تتبعها تساعدك لما يختلف عليك التوقيت في السفر، وهي اختياراتك على حسب الاتجاهات. لأن سفرتك باتجاه الدول اللي في الشرق صعبة، بس لو كانت السفرة باتجاه الدول اللي في الغرب بتكون أسهل. طيب يا تورا ليش؟ وهل فعلا اتجاه السفرة ممكن يأثر؟ طبعا بعد ما جرب ماثيو وأصدقائه حتى أنهم حسبوا المسافات بدقة، حسبوا المسافات بين الدول وأماكن إقامتهم، طلعت هذه الفكرة فعلا صحيحة، لأن سفرتك باتجاه الشرق بتصعب عليك المهمة أكثر من سفرتك باتجاه الغرب، يعني لازم تنام بمعدلات أبكر من المعتاد إذا جيت تسافر نحو الشرق. المهم إحنا يعني اللي نسافر ممكن نعيش هذا الشيء بشكل جدا مؤقت، لكن الموظفين اللي يعملون في الطائرات أو اللي عندهم شفتات مختلفة إيش اللي يصير معهم بالضبط؟ بعد دراسات طويلة أجريت على هذول الأشخاص اللي دائما ساعات عملهم تكون متقلبة، اكتشفوا نتيجتين تنذر بالخطر على حياتهم. الأولى أجزاء من أدمغتهم اللي متحكمة بالتعلم والذاكرة تتقلص ويتناقص حجمها مع مرور الوقت، أما الثانية فإنهم معرضين للنسيان بشكل أكبر، ودراسات ثانية برضو قالت إنهم ممكن يتعرضون لأمراض خطيرة ومختلفة، لذلك تعتبر وظائفهم من أخطر الوظائف على الإنسان. أتوقع على حسب اللي سمعناه بدينا نعرف قيمة النوم أكثر، بس بجد يعني كيف الواحد ممكن يعرف إنه فعلا نام؟ هل سبق وسمعت شخص يسأل يقول يا ناس هل أنا نمت؟ أنا أقول لك تعتمد على مؤشرين، الأول هو فقدان الإدراك الخارجي. صحيح إن بعض الحواس كذا لما تدخل في النوم تكون شغالة مثل الشم على سبيل المثال والسمع، ولكن كذلك هي تكون بنسبات ضئيلة جدا، وإدراكك في الأشياء المحيطة من حولك يختفي تماما، فما تعرف تقريبا اللي مر واللي قام واللي نام، وما تعرف تقريبا وش ممكن يصير، ولا حتى تحس بالوقت اللي يمر عليك وانت نايم. هذا المؤشر الأول. أما الثاني فهو الإحساس بتشوه الزمن. غالبا أنت تدخل في النوم بس ما تعرف بالضبط متى نمت بقدر ما تعرف أنت متى استيقظت فعلا. طبعا صحيح أنه تتبعك للوقت أو إدراكك فيه قد يكون معدوم لما تكون نايم، لكن دماغك اللاواعي طبعا يستمر في المتابعة ويكون مسجل التوقيت بدقة، وأحيانا يحصل لك الشيء هذا، تكون عندك رحلة مهمة أو امتحان مهم جدا لازم تصحاله على سبيل المثال الساعة 6 الصباح، فتروح تحط المنبه، واللي يحصل معاك انك قبل لا يدق المنبه تستيقظ، وهذه انا شخصيا تصير لي كثير، والسبب ان دماغك اللاواعي حاسب الوقت جيدا يا صديقي العسل. لكن في الحالات المعتادة انك قد تكون نايم الين يدق المنبه، فلما يدق وبمجرد ما تحط غفوة راح تكون تعرفت على نوع آخر من التشوه الزمني، واللي هو تمدد الزمن بالأحلام. فلو حصل انه حلمت ما بين دقة المنبه الأولى والثانية اللي قد تستغرق أصلاً 5 إلى 10 دقائق، راح تلاحظ ان الحلم اللي انت عشته عبارة عن ساعات طويلة، وهذا نوع من أنواع تشوه الزمن اللي نتكلم عنه. وحتى النوم نفسه له أنواع، واكتشفوا أنواع هذا النوم بناء على حركة العين. فيه نوم حركة العين فيه تكون سريعة، وفيه نوم تنعدم فيه حركة العين تماما. ولا أدري إذا أنت قد سمعت من قبل بدورة النوم، وهذه من أهم الأشياء اللي لازم تعرفها عن النوم. لما نكون نايمين يا صديقي العسل فيه دورات للنوم، الدورة غالبا يكون مدتها 90 دقيقة. في بداية كل دورة ونهاية كل دورة يكون النوم خفيف جدا، فتكون تسمع اللي حولك وتقريبا مدرك باللي قاعد يصير حولك. أما في الفترة اللي في النص هذه فترات العمق في النوم، وفترات النوم العميقة هي الفترات اللي ما نكون حاسين فيها بأي شيء تماما. طيب الحلم وين موقعه بالضبط في هذه الدورة أو في أي نوع من أنواع النوم؟ ممكن تقول في فترة انعدام حركة العين تماما، والحقيقة أن الأحلام تحدث في فترة حركة العين السريعة، لأن هذا النوع من النوم له مميزات خاصة تخلي وجود الأحلام فيه شيء جدا مهم. ولأن الأحلام تهم ناس كثير جدا، خصوصا الناس اللي كل ما حلمت حلم راح تفسره، هل الأحلام وجودها مهم؟ وهل لها فعلا فوائد؟ ولا مجرد أفكار متراكمة وعابرة؟ ماثيو يقول إن للأحلام في فوائد كثيرة جدا، وأبرزها يعالج صحتك ويساعدك على الإبداع وبرضه يحل لك مشاكلك. وخلنا ناخذها واحد واحد بالتفصيل. أولا كيف يعالج صحتك؟ مو قلنا إن الحلم يصير في فترة نوم حركة العين السريعة؟ هذه الفترة لها مهمتين. الأولى تساعدك تتذكر تفاصيل التجارب القيمة، ويضم هذه التجارب للمعارف الموجودة في الدماغ. فعلى سبيل المثال لما تمر بتجربة جديدة عليك خلال اليوم تتسجل وقت النوم يا صديقي العسل. ومثل ما تنشط عندك الذاكرة، المهمة الثانية من الأحلام أنها تساعدك على النسيان برضو. غالبا لما يكون عندك ذكريات مؤلمة تكون انفعالاتك معها أثناء فترة استيقاظك كثيرة، فلما تحلم فيها الأحلام تساعد على تخفيف هذه الانفعالات العصبية مع هذه الذكريات المؤلمة، وبالتالي تنساها مستقبلا. حتى في دكتورة كتبت في أحد مقالاتها من خلال تعاملها مع مرضاها إن المرضى اللي كانوا يحلمون بتجاربهم المؤلمة بشكل جدا واضح ومباشرة بعد ما تصير هم اللي صاروا أصحاء بشكل أسرع من غيرهم. والحلم أيضا يساعدك على الإبداع، وهذه النقطة الثانية. وخذ لك هذه القصة اللي تعتبر من أجمل القصص اللي انبهرت منها، قصة الكيمياء الروسي مندليف. هذا الكيميائي العظيم اللي جمع جميع العناصر في هذا الجدول الدوري كان عنده احساس بوجود منطق تنظيمي يضم جميع العناصر الموجودة في الكون، فاستمر سنوات وسنوات يحاول يربط بينهم وللأسف ما نجح، لدرجة أنه في فترة من الفترات استمر 3 إلى 4 أيام بدون ما ينام يحاول قدر المستطاع أنه يجمع عناصر هذا الجدول. وبعد العناء هذا كله استسلم أخيرا للنوم ونام، لكن العناصر الكيميائية ظلت موجودة في ذهنه، فحلم يا صديقي العسل بهذه العناصر، وفي الحلم ربطهم بشكل جدا متناسق وطلعت بالشكل الرائع اللي إننا نشوفه اليوم من الصفوف والأعمدة. طيب السؤال، هو الشاف في حلمه بالضبط؟ قال مندليف: لقد رأيت في الحلم جدولا يحتل كل عنصر مكانه فيه وعلى النحو المطلوب تماما، وعندما استيقظت دونته على الفور. ومثل ما قلنا الحلم مو بس يساعدك على انك تبدع، الحلم قادر على حل مشاكلك. في واحدة من التجارب كانوا يطلبون من المشاركين انهم يحلون مسائل عديدة في جلستين. بعد انتهاء الجلسة الاولى اعطوهم بريك، في ناس ناموا وفي ناس لا. اللي ناموا يا صديقي العسل خلال الجلسة الثانية قدروا يحلون اكثر من 3 أضعاف المسائل عن البقية. فيا صديقي الجميل بشكل عام يعني لا تستهين ابدا في انك تكمل 8 ساعات كاملة من النوم يوميا. ففكرة اننا ننام 6 ساعات مثلا تشبه فكرة النوم بنصف دماغ عند الحيوانات، لانه بحكم بيئتهم يا صديقي العسل بعضهم ينام فعلا بنصف دماغ، وحنا بالعادة ننام بدماغ كامل باستثناء حالات بسيطة جدا، منها على سبيل المثال لما نروح ننام في فندق جديد فتختلف علينا البيئة ويختلف علينا الفراش فننام بنصف دماغ، عشان كذا تكون النومة مزعجة ومقلقة. طيب هل في ممكن كائن حي في هذا الكون ما ينام وبالرغم من هذا يظل عايش؟ الجواب هو نعم يا صديقي الجميل، وهذا السبب هو اللي خلى الجيش الأمريكي يدفع آلاف مؤلفة بس عشان يتعرفون عليه، واسمه الطائر النهاري الغريب. اكتشفوا انه عنده القدرة انه يحارب الساعة البيولوجية لكي يتغلب على النوم، وهذه القدرة طبعا ما تطلع الا في الضرورة من اجل للبقاء. فعلشان يطورون او يدربون جندي قادر على المحاربة من دون اي نام، درسوا هذا الطائر فعلا وحاولوا يحصلون على بعض من جيناته، ولكن جينات هذا الطائر كانت نادرة جدا. في الكتاب في معلومات كثيرة وتفاصيل اكثر اذا حاب تقراه، لكن اتمنى اني اكون غطيت لك على الأقل المعلومات المهمة جدا اللي راح تغير وجهة نظرك عن النوم، وتحاول تهتم فيه وتحرص عليه أكثر، وتحاول قدر المستطاع تنام 8 ساعات متواصلة يوميا، لأن المنقطعة تختلف بالمناسبة. وأكيد أنك تعرف ناس كثير تواجه كثير من المشاكل في النوم، فإذا تعرف واحد منهم شارك معاه هذا الفيديو. وإذا عجبتك هذه الجرعة من المعلومات يا صديقي العسل، لا تنسى تعطينا لايك لأنه ينفعنا ولا يضرك. ومثل ما قلت لك في بداية الحلقة، شرفنا باشتراكك وفعل الجرس عشان تعرف موعد صدور الحلقة القادمة. شكرا لحسن الاستماع، وشكرا دائما وأبدا على وقتك الذي لا يقدر بثمن.